أبونا دانيال ربنا يعوضه طلع لي حتة في القداس الكورولوسي بيقول إيه؟ يا من فتح، شوف الحتة اللي يقول لي كي ما جعلتنا أهلا أن نقول هكذا أيضا فلنستحق شركتهما والتناول منهما. يا من فتح أعين العميان افتح عيون قلوبنا إذ نطرح عنا كل ظلمة الشر والخبث الذي شبه الدنس. طب أنا أقول لكم على مفاجأة يمكن قلتها لبعض أحباء من الآباء. تعرف حضرتك وحضرتك أن المعمودية محفل رهيب جدا جدا فوق ما تتخيله، اللي تيجي الأم حاطه لي الروج وكاوية لي شعرها عند الكوافير واللي عاملاه في الخلاط الله أعلم. وإيه ده، أنا مرة جالي واحد يقول لي يا ابونا ما كفاية بخور عشان الصور تطلع حلو، قلت له امشي اطلع بره عشان حتة صورة عايز نوقف المجد ربنا نفسه، امشي اطلع بره طور.